أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ وأنا ذكرتك فاستمع لما يوحى. Oh.

وما تلك بيمينك يا موسى قال يا خاي وما تلك بيمينك يا وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا وديني فيها مآرب قال خذها

أبري وأشرك وفي

اشدد به أذري وأشركه في كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى مننا عليك مرة أخرى تمشي أختك فتقول هل أدلكم على يكفل تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغمم وفتناك فكونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على يا موسى يا موسى فلبثت سنين في لمدينة ثم جئت على فصنعتك لنفسي فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر فلبثت سنين يا موسي وصفناتك لي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى يا موسى